الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اصحاب شويه بدل ما اوطي اصحاب شويه من الإخوة لله. لا مش عافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الناس اللي كانت قاعده في نص المسجد وكانت نايمه، امال لما تروح تريح الحيطه هتعمل ايه؟ ها؟ يعني الاستناد منعاه من النوم، فاللي هيستند وعارف ان هو ينام يبقى له، بس اللي هيستند ويعرف ان هو يفضل صح لا بأس به. طبعا اخوانا هذا هو المجلس رقم الثالث، وبقالنا ثلاث يعني مجالس ولسه ما دخلناش في الشغل الثقيل. يعني احنا يا دوب سالنا عن النكاح وعرفنا مشروعيته وقلنا انه مستحب، وطالما انه مستحب لا باس ان نستنى بهذه السنه. فبحثنا عن الزوجه وعن صفات الزوجه فوجدناها، ثم نظرنا اليها فاعجبتنا، فاليوم ان شاء الله سنذهب الى وليها لنخطبها ونخطب، وان شاء الله بعد العيد نتزوج. ماشي يا شباب؟ فيعني دايما الفقه يمشي معاك كده، الفقه لازم يمشي معاك بالتسلسل. بعد ما تتزوج، قبل ما تتزوج طبعا المرأة دي لها قضاء، وهنشوف النساء المرأة دي بعد ما تتقدم للخطبة هل يجوز انك تخطبها ولا لا. بعد كده تجاز الطلاق، بعد الطلاق الزواج، خلاص تزوج طب حصلت مشكله، طلاق طب انا مش عايز اطلق يبقى الخلع، وهكذا زيها في الطهاره، زيها في البيوع، زيها في تمشي الفقه. لابد انك تكون صح. فالاخوه اللي عمالين يجيبوا درس ودرس كده يعني فاتهم احكام النظر، فاتهم البيوع المحرمه، فات من كذا فات من كذا، فاحرص على يعني حضور الدرس. اليوم ان شاء الله تعالى بعد طبعا احكام النظر، وبعد النظر للمخطوبه والنظر للمشهود عليها والنظر للطبيب للمداواه ونظر العينين ونظر المراه للرجل والعبد ونظر الطفل، وكل هذا مررنا عليه. اليوم ان شاء الله يعني عندنا باب الخطبه. والخطبة تعريفها هي طلب المرأة للزواج. تعريف الخطبة هي طلب المرأة للزواج، فإن أجيب أصبح وعدا بالزواج، يبقى مجرد الخطبة طلب، فإن أجيب فقد أخذ وعدا بالزواج. والمصنف رحمه الله تعالى يعني وضع لنا فصلا كاملا في احكام الخطبة، فقال رحمه الله: فصل في الخطبة. ثم بدأ يتكلم ليس في خطبة البكر، انما دخل مباشرة الى خطبة المرأة السيد، وهذا يدل على فقه المصنف رحمه الله أن البكر لا يوجد مانع من التقدم لخطبتها إطلاقا. فهو أول مسألة يبدأ بها يبدأ بموانع الخطبة. هذه المرأة ليس لها زوج، أو أرملة، ومع ذلك لا يجوز لك أن تقدم إليه. فأول مسألة هيذكرها المصنف حكم التصريح بالخطبة للمعتدة. احنا طبعا عشان نفهم الدرس هديك الملخص. النساء من حيث العدة ينقسمن إلى قسمين، إما من حيث العدة يعني في أثناء العدة، إما أن تكون رجعية وإما أن تكون إيه؟ دائنة. رجعية يعني المرأة المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في العدة، فهذه تسمى امرأة رجعية، يعني يجوز إيه؟ يجوز لزوجها أن يراجعها بلا مهر ولا عقد ولا رضا ولا أي شرط من شروط الزواج. والقسم الثاني البائنة. وطبعا لما نتكلم المعتدة البائن يبقى على طول البائنة بينونة ايه؟ كبرى. كبرى لان البائنة بينونة صغرى بتكون العدة انتهت، لكن يجوز للزوج ان يراجع. فالبائنة بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثة او المتوفى عنها زوجها، فهذه في اثناء العدة. تمام؟ يبقى احنا عندنا المعتدات من حيث الايه؟ من حيث المنع والجواز، او من حيث المسمى مطلقة رجعية ومطلقة ايه؟ بائنة. اما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح والتعريض على السواء. واما المطلقة البائنة بينونة كبرى يحرم التصريح ويجوز التعريض. ليه؟ لانها مطلقة ثلاثة او مات عنها زوجها، يعني لن ترجع الى الزوج الاول، لكن لانها في العدة يحرم التصريح ويجوز الايه؟ التعريض. كلام كده واضح ولا عيده؟ تعالوا بقى نقرأ كلام المصنف. عيده؟ البائنة تنقسم إلى المرأة المطلقة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون رجعية في أثناء العدة وإما أن تكون بائنة. فإذا كانت رجعية يحرم التصريح والتعريض بالخطبة لغير زوج. آياتنا مسألة غير زوج احنا واخدينها واحدة واحدة. وأما البائنة بينونة صغرى أو كبرى فأثناء العدة يحرم التصريح ويجوز الايه؟ التعريض. قال المصنف رحمه الله: ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن. قال في المبدع بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عوضتم به من خطبة النساء. يبقى هنا ذكر القسم الاول او القسم اللي انا ذكرته الثاني، وهي معتدة بائن. قال يحرم ليه؟ التصريح بالاجماع، يعني كان يقول اني اريد ان اتزوجك. دي تصريح ولا تلميح؟ تصريح. نعم. ما هي الكبرى، لان الصغرى يجوز للزوج ان يراجع. قال: ولانه لا يؤمن ان يحملها الحرص على النكاح على الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. يعني وجدت ان الزوج يعني فيه طمع ثري او طالب علم او كده، طب انها لسه شهر في العده، قالت لا خلاص العده خلصت، العده انتهت. فحرصها على النكاح مع طلب الأزواج قد يحملها على القول بانتهاء العدة. قال: والتعريض بخلافه. والتعريض بخلافه يعني ايه؟ يعني إذا كان التصريح لا يجوز فالتعريض يجوز. تمام؟ يعني كان يقول كما سيأتي المصنف على ألفاظ التعريض، قال: إلا لزوج تحل له. تحل له كالمخترعة، لأنه يباح لها نكاحها في عدتها. يعني المرأة التي خلعت نفسها من زوجها هل يجوز له أن يراجعها تعد ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ما هو من اللي هيرجعها مولانا غير زوجها؟ لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز. ده هي اول مره، ده ما ينفعش نقول فيها قولين لاهل العلم اجماع يعني يا راش حالك. المساله فيها قولان لاهل العلم، لكن الراجح انه لا يجوز، لا يجوز للزوج ان يراجع المختلعه الا برضاها. الا ايه؟ برضاها. اذا رضيت المراه يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب هل يلزم مهر جديد وعقد جديد؟ الجواب لا، بل اذا كانت ما زالت في العده، وياتينا ان شاء الله في باب العدات ان عده المختلعه على الله حيضة واحد. يبقى يجوز للزوج، مع ان الزوجه يجوز له التعريض ويجوز له ايضا التصريح. يجوز له التعريض ولا ايه؟ والتصريح في اثناء العده. ليه؟ لانها لو رجعت هترجع لمين؟ ترجع للزوج، فلا حرج في ذلك. قال لانه يباح له نكاحها في عدتها اشبهت غير المعتده بالنسبه اليه، فان كانت لا تحل له الا بعد انقضاء العده كالمذني بها والموطوءه بشبهه فينبغي ان يكون كالاجنبي. يعني يقول اذا كانت هذه الزوجه لا تحل له الا بعد انتهاء العده فهذا فحكمه حتى لو كان زوج حكم الرجل الاجنبي، لا يجوز التصريح ويجوز الايه؟ التعريض. نعم، يعني لو ان امراه زنت والعياذ بالله، فهذه المراه ماذا يجب عليها وكانت ذات زوج؟ لا، ليس من حيث الحد، حيث العده. اولا يعتزلها زوجها لا يقدر، ثانيا تعتد عدة المزني بها على الخلاف، هل هي عدة مطلقة أم تستبرئ بحيضة على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تستبرئ بحيضة. ونذكر الأدلة في موضعها إن شاء الله تعالى في كتاب العلم. فنقول هذه المرأة هل يجوز فطلقها الزوج، طلقها الزوج بعدما زنت، هل يجوز له ان يراجعها في اثناء العده؟ كيف تعتد هذه المراه؟ ها كده يا دكتور، كيف تعتد هذه المراه؟ مراه زنت ثم طلقها زوجها، هيتفضل الشيخ مستوي. لا احنا في العده، سيبك من المراجعه الان، هتعتد ازاي؟ يعني هتعتد كم حيضه؟ لا لا، احنا عده الزوج نفسه ثلاثه قرون، اربعه، كيف اربعه؟ بتضحكوا، هو ده الجواب الصحيح، انها تعتد عدة الاستبراء اولا ثم بعد ذلك تبدا عدة الايه؟ طلاق الزوج. تمام؟ فلو الزوج اراد ان يراجعها قبل ان تدخل في عدته، هي دي المساله اللي معاك. ها هو طلاق تمام؟ لا لسه أول طلقة ما دخلناش في مشاكل. ماشي؟ وبعدين أثناء العدة حد يراجع. الإنسان بيقول إيه؟ بيقول لك فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني له. يعني المرأة التي طلقها زوجها لا تحل له أيضا في أثناء الاستمرار. هو المصنف يقول في أثناء العدة لأن مذهب الحنابلة على أن عدة المزنية بها عدة المطلقة. يرى أنها ثلاث حيضات. تعتد بثلاث حيضات وبعدين تعتد للزوج إيه؟ ثلاث حيضات. تمام؟ كلام واضح ولا صعب يا خالد؟ لأن كنت بقول أخلص درس النهاردة في 10 دقايق. ما شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته إيه؟ سهل. قال والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي. ليه؟ كالأجنبي ليه؟ لأن المزني بها يحرم على الجميع الزوج وغيره سواء. تمام؟ قال والمستبراة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها. قاله في الاختيارات. من الذي قاله؟ شيخ الإسلام. يعني المرأة أم الولد إذا مات سيدها وكان يطأها فهي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وليس الاستبراء بحي. قال ويحرم أيضا. يبقى احنا خدنا المسألة الأولى يا أخوانا بالنسبة للبائل يحرم التصريح ويجوز الايه؟ خلاص كلام ده المسألة دي خلصت. قال المصنف انتقل إلى المسألة الثانية وهي المرأة المطلقة طلاق رجع في أثناء العدة. قلنا يحرم الايه؟ التعريض والتصريح كلاهما يحرم. قال ويحرم أيضا تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره أي غير النكاح بخطبة مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجات. لأنها في حكم الايه؟ الزوجات. فلا يجوز أن إذا كانت مطلقة الطلقة الأولى أو الثانية لا يجوز لغير الزوج أن يعرض أو يصرح. هل يجوز للزوج أن يعرض أو يصرح؟ الزوج لا يعرض ولا يصرح بل يراجع مباشرة إذا أراد. حتى لو رفضت الإيه؟ حتى لو رفضت المرأة لا اعتبار في رضا. قال انتقل لمسألة أخرى قال ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث. في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث. قال والبائن بغير طلاق بغير الطلاق الثلاث كالمختلعة والمطلقة على عوض. طبعا مسألة المطلقة على عوض برضه على مذهب الايه؟ الحنابلة إذا كان بلفظ الخلع أو الطلاق. ألا تأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق. قال والبائن بفسخ لعنة وعيب كرضاء ونحوه لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني يعني رجل مات وطلق زوجه هل يجوز التعريض؟ الجواب نعم يجوز التعريض دون التصريح. قال والمطلقة ثلاث التي طلقها زوجها ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذه أيضا يجوز لها التعريض. قال والمختلعة كما ذكرنا والمطلقة على عوض هي في حكم المختلعة. إن الحنابلة يفرقون بين الخلع بلفظ الطلاق والخلع بغير لفظ الطلاق. قال والبائن بفسخ لعنة وعيب كرماء هي الطلقة الأولى لكن ثبت أن الرجل عني هل يجوز التعريض ولا لا يجوز؟ المصنف يرى أنه لا يجوز، أنه يجوز، ذلك قال إيه؟ والبائن بفتح لعلة وعين. أما العلة فوالله أعلم أنه لا يجوز أيضا إلا إذا كانت مطلقة ثلاثة. ها؟ نعم. طيب بس خلي بالك هذا إذا كان إيه؟ إذا كان طلاق. أما إذا كان فسخ ها؟ فالأمر يختلف. يعني لو أن العنين طلق امرأته الطلقة الأولى هل يجوز له التعريض؟ لا التعريض؟ الجواب لا، لأنه يجوز أن يراجعها. لذلك قال بفسخ، والفسخ إذا ذكره الفقهاء فهو يكون من قبل من؟ قبل القاضي أو الحاكم، تمام؟ لا من قبل الزوج. قبل الزوجة يسمى إيه؟ طلاق، ومن قبل المرأة يسمى إيه؟ خلع. لكن إذا كان من قبل الحاكم يسمى إيه؟ فسخ. فإذا فسخ الحاكم فيجوز التعريض، لأنه لا يجوز هنا له المراجعة، لا يجوز له إيه؟ المراجعة إلا برضا الزوج. وكذلك فسخ العين كرضاء. لو أن امرأة بعدما تزوجت جاءت امرأة أخرى وقالت قد أرضعتكما، فالواجب أن يفرق بينهما تفريق أبدي. رضاع يحرم أكثر 5 رضعات؟ قالت لا. ولا طب قول 10 20 قول 100. 6 شهور أرضعتهما 6 أشهر. هنا يفرق بينهما بلا خلاف بين أهل العلم. فهنا هل يجوز التعريض بهذه المرأة في أثناء العدة؟ يجوز. لماذا؟ لأنها لم ترجع إلى الزوج الأول، حتى لو كانت في أثناء العدة، حتى لو كانت الطلقة الأولى. قال المصنف رحمه الله، وهي هينتقل لمسألة أخرى برضو، في مسألة رد المرأة على الرجل عند التعريض. قال وهي أي المرأة في الجواب للخاطب كهو فيما يحل ويحرم. يعني إيه؟ يعني إذا كانت في عدة وفاة أو مطلقة ثلاث يجوز التعريض دون التصريح، وإذا كانت في عدة الرجعية بعد الطلقة الأولى والثانية يحرم التعريض، ويحرم عليها الجواب بتصريح أو بتعريض. وفي الأولى يحرم عليها الجواب بتصريح لكنه يجوز بتعريض، كأن يقول إني لراغب في زوجة صالحة، فتقول ومن لها بزوج مثلك. ده تصريح ولا تعريض؟ يا راجل مثل بتعريض الشيخ عمو مسلم علمو المصنف هيريحنا ويجيب لنا الالفاظ من الصرف. قال فيجوز للبائن التعريض في الاجابه ويحرم عليها التصريح، وعلى الرجعيه التعريض والتصريح ما دامت في العده. كلام واضح يا اخوانا؟ تمام. قال لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمه، يعني الاثنين يعني متشابه. قال نعم. يعني يحرم التعريض والتصريح على السواء. قال والتعريض من الخاطب من الرجل أن يقول نحو أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك، وإذا انقضت عدتك فأعلميني، وما أشبه مما يدلها على رغبته فيها، ما أحوجني إلى مثلك. وتجيبه تعريضا. طب أنا شايف كلها يا أخوانا أحسن تصريح. لكن هي فعلا الفصل ايه؟ لان المصنف يرى ان ايه؟ الفاظ التصريح لفظ الزواج وما يشتق منه. لفظ الايه؟ التزويج وما يشتق منه. الصريح كده. تتزوجيني، اريد ان اتزوجك، كذا، هذا تصريح. لكن اذا حاد عن اللفظ فهو تعريض. اني في مثلك لا رائع. ما قالش فيك. لو فيك يبقى تصريح. ها؟ في مثلك. ما احوجني، ما قالش اليك، ولكن الى مثلك. اتكلم كلام عام يا اخوانا، هو الرجل ما. طيب هي هتقول له بقى، قال وتجيبه تعريضا ما يرغب عنك وان قضي شيء كان ونحو ذلك ونوح ان يكن من عند الله يمضيه. ده كلامها كله في تعريض، صح؟ مفيش حاجه مباشره زي كلام الزوج. هينتقل المصنف لمساله اخرى، عن مثلك، لكن لو قال عنك يبقى تصريح، عن مثلك تعريض. ليه؟ يعني ان في مثلك لا راغب ولا تفوتيني. لا، هي بتقول هو ما يرغب عنك، يعني ما فيش واحده ترقبك. الله اكبر. يعني ايه يا شيخ متولي؟ في العده؟ لا، ده المصنف هي قاعده من جنب الشيخ علي، يعني ازداد علما ونورا وبركه. يعني المصنف انتقل الى مساله اخرى، خلاص انتهينا من مساله الايه؟ التعريض والتصريح، وهي الخلاصه اللي انا قلتها لكم في الاول، ان البائل او عده الوفاه تعريض دون تصريح، الرجعيه لا تعريض ولا تصريح. تخلص الصفحتين او الصفحه اللي قلناها. قال فان صرح الخاطب بالخطبه او عرض بالخطبه في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها وانقضاء عدتها صح نكاحه، لان اكثر ما في ذلك تقدير الحظر على العقل. يعني ايه؟ يعني لو في موطن تعريض صرح، هي في عده الوفاه، خاف حد يصرخ، قال لها بقول لك ايه؟ انا عايز اتجوزك. ها؟ اريد ان اتزوجك. انا لسه في العده، اما تنتهي ده تصريح ولا تعريض؟ تصريح، خلاص، قالت لما تنتهي العده، انتهت العده، تقدم لخطبتها وتزوجها، حكم العقد ايه؟ صحيح. ليه؟ هو ياسم على التصريح لكن العقد صحيح. قال هينتقل لمساله اخرى وهي الخطبه على خطبه الايه؟ المسلم. قال ولا يحل لرجل ان يخطب امراه على خطبه مسلم. في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينجح او يترك، متفق عليه. طيب المساله، قال والان في خطبه الثاني افسادا على الاول وايقاعا للعالم. هو جمع اجمالا وبعدين هيفصل. يعني لو رجل تقدم لامراه فاجيب وتمت الخطبه على عرف البلد او فتحه، مع الاعتبار ان الفتحه غير مشروعه في مثل هذا الموضع، بس انا بقول لك على اعراف الايه؟ الناس. قدم شبكه، خاتم ودبله، مع الاعتبار تحفظ على مساله الدبله، هي لانها من شعار النصارى. تمام؟ امال هيقدم ايه؟ انت كل ما هدم حاجه. ها؟ فعلى الاعراف المعتبره او غير المعتبره. يعني واحد يقول لك لا اصل ختم بالفتحه ودبله يبقى ده غير مشروع. لا، طالما تعارف عليه الناس واجيب وتمت الخدمه ف فهل يجوز لرجل أن يتقدم لهذه المرأة؟ الجواب يحرم ولا يجوز. لذلك قال هينتقل لمسألة أخرى سريعة كده وبعدين هيرد لمسألتنا الأولانية وهي مسألة إيه؟ قال ولا تحرم خطبته على خطبة كافر لمفهوم قوله على خطبة أخيه كما لا يجب أن يمسحه نصا. أن يمسح مين؟ الكافر. يعني وجد رجل كافر خطب امرأة بغي يروح يقول له لا المرأة دي بغي لا يمسحه لا يمسح ليس له النصيحة إنما نصيحة لمين؟ للمسلم. طيب هل نخلص المسألة؟ لحديث الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته رواه مسلم. قال ولأن النهي خاص بالمسلم والحق غيره به إنما يصح إذا كان مثله وليس ذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته. طيب أولا كيف يخطب المسلم على خطبة الكافر؟ هل يجوز للمسلم أن يخطب كافرا؟ إذا كلام المصنف بالنسبة للكافر يقصد به من؟ اليهود والنصارى. وإلا فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير يهودية أو نصرانية أو مسلم. تمام؟ لكن لا يجوز له أن يتزوج لا بالبهائية ولا بالقيدانية ولا بالبوذية ولا بالشيوعية ولا بالمجوسية ولا غير ذلك. إنما يحل له ثلاث من المثال المسلمة والنصرانية واليهودية. طيب قال ولا تحرم. ما رأيكم في هذه المسألة؟ هل يجوز الخطبة على خطبة الكافر ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ تفضل خالد. ها؟ طب عندك المسألة يجوز ولا لا يجوز على بيع الكافر؟ ده فضيلة الشيخ علي بارك الله فيه خالد المصنف. مين تاني خالف المصنف؟ خالف المصنف؟ طيب تبع للشيخ علي ولا مخالفة المصنف؟ طيب على العموم المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قول الإمام أحمد والأوزاعي وابن المنذر. قالوا واختاره الإمام الخطابي أيضا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخي فقيدها بالإخوة الإسلامية. القول الثاني قول الجمهور أنه لا يجوز. وقالوا على أخي خرجت مخرج الغالب والراجح القول الثاني أنه لا يجوز لا على خطبة نصراني ولا على خطبة يهود. المصنف بقى يرجع للمسألة الأولى وهي مسألة متى نعلم أن هذا الرجل قد أجيب أو لم يجاب. لا من غير أهل الكتاب لنصرانية أو مجوسية أو كافر يهودية لا عبرة به ولا اعتبار. قال إن أجيب الخاطب الأول تصريحا أو تعريضا إن علم الثاني بخطبة الأول وإجابته لأنه الكلام ده رجع عليه أخواني على أول الصفحة بقول ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة مسلم قال إن أجيب الخاطب الأول تصريحا أو تعريضا، إن علم الثاني بخطبة الأول والإجابة، لأنه إن لم يعلم كان معذورا بالجهل، والأصل عدم الإجابة. فإن فعل أي خطب على خطبة أخيه بعد إجابته مع علمه وعقد عليها صح العقد كالخطبة. يعني إيه؟ يعني تقدم طالب علم فقير إلى فتاة، ما شاء الله كويس طالب علم شوية، وتقدم رجل آخر ثري، طبعا هيعملوا إيه طالب العلم؟ إيه؟ إلا من رحم ربي طبعا، يعني إحنا من باب حسن الظن الإخوان، لأن لو فعل به ذلك لا لا لا لا نقول أنه هو الذي أساء الاختيار. المهم طرق الأول وتقدم الثاني وتمت الخطبة وتم العقد وتم الزواج، حكم العقد والزواج صحيح، لأن كل الخطبة والمقدمات هي إنما هي مقدمة للإيه؟ للزواج. لذلك قال صح العقد، أي إذا عقد عليها الإيه؟ الثاني. قال أي كما لو خطبها في العدة، يعني ذكر إنه لو خطب في العدة وتزوجها قلنا صح الإيه؟ العقد وأثم على المخالفة، وهنا كذلك صح العقد وأثم على المخالفة. قال ولا يقارن العقد. قال فلم يؤثر فيه بخلاف البيع على بيع المسلم. زي وانا داخل لقيت الشيخ علي بيتكلم في لبن الفحم، قال له الشيخ علي ايه وصله، هو خلص اليوم دخل بيجيب معاه من ورا البيت، فمسألة فقه وتراث. انا دلوقتي هتكلم في مسألة البيع على بيع المسلم، ما الحكم؟ أخذته ولا لسه؟ أخذته لسه ما أخذوهاش؟ طيب خلاص أنا هسيبها للشيخ علي يكلمكم بيه. لو أن مسلما باع على أخيه المسلم بيعا، ده اشتراط، ثم ذهب آخر إلى المشتري فاشتراه منه بأعلى أو ابتاعه منه بأغلى فأعطاه إياه وترك الأول مع أن العقد قد تم بأركانه، حكم البيع الثاني بإيه؟ تبتيه لما تعرفوا مع الشيخ علي وخلاص ماشي؟ وأظن أن تعرفوه بعد العيد برضه، الله المستعان، لأن خلاص حيل بينكم وبين الشيخ علي إلى بعد رمضان. فإن شاء الله بالشيء يذكر الأربعاء ده إن شاء الله النهاردة وبكرة طبعا في حضور، ويتوقف الدرس إلى الأسبوع الثاني من شعبان، الأسبوع الثاني من شوال، يعني الأسبوع الأول أجل عشان العيد يصوم السبت سريعا، العيد تقريبا الخميس أو الجمعة أو السبت، فهنسيب الأسبوع ده كله، والأسبوع الثاني ستبدأ الدورة إن شاء الله. يبقى في الاسبوع الثاني من شوال تستأنف الدنيا، لكن في غدا ان شاء الله الخميس تتم للمواد ان شاء الله باذن الله. نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا الصيام والقيام وتلاوه القران اثناء الليل واطراف النهار. قال فان لم يعلم الثاني أجيب الأول أم لا جاز لأنه معذور بالجهل، أو رد الأول جاز. يعني خلاصة هذه المسألة أن يتكلم المصنف رحمه الله على أن الخاطب الثاني إذا تقدم وهو لا يعلم بالخاطب الأول أو لا يعلم إن كان أجيب أو رد، فإن كان لا يعلم فخطبته صحيحة، وإن كان يعلم فقد أثم. تمام؟ لذلك مسألة الإثم يا إخواني فيها كلام. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها. طبعا الاثنين إيه؟ تقدم إليه. طب نقول واحد ما يعرفش ولا الاثنين عارفين؟ الاثنين مع بعض كلمت يا شيخ محمد يخبطوا الاثنين كده انت رايح فين رايحين نخطبها. ده جواب اشد من يقولوا ان هو كان عارف. يعني لو قلنا كان عارف وراح اهون من انهم يروحوا مع بعض. يبقوا مش مع بعض نروح بعد بساعة بعده بنقاش يبقى مش مع بعض. تمام؟ طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوق لا مال له فقير يعني. وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. لكن يعني إيه؟ عن كثرة ضربه للمثال انكحي أسامة ابن زيد. يعني سيب الاثنين. طيب السؤال هنا تمت الخطبة ولا لم تتم؟ ها؟ بالنسبة لمعاوية وأبو جهل وأبي جهل ها؟ لم هما خطباها لكنها لم تجيب بدليل أنها كانت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأصلح له فقالت اتركيهما وانكحي أسامة. وطبعا تزوجت أسامة هي رفضت في بادئ الأمر ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة ففعلت فأصابها خير كثير. ما في مشكلة لأن هذا لا يسمى قرض هو طلب لكن لم يعني استعقبه. قال ولو كان رده بعد الإجابة فيجوز للثاني الخطبة. يعني ما معنى رده بعد الإجابة؟ أحسن يعني تقدم فوافقت ثم رفض غيرت كثير بيحصل. أغرب قضية إن بعد كتب الكتاب بثلاث أيام عايز يطلقها بثلاث أيام كتب الكتاب. طيب ده يعمل إيه؟ أغرب منها بعد الدخلة بأربعة أيام عايز يطلقها. طب يا ابني استنى يا سيدي غضبها شهرين انما هو تزوجت اربعة ايام وطلقت. فالمسألة لو ردت بعد الاجابة جاز للثاني ان يتقدم. قال لان الاعراض عن الاول ليس من قبله او لم يركن اليه اي الى الاول وهو بمعنى عدم الاجابة او أذن الأول له أي للثاني تقدم الخطبة وبعد سأل له إيه ده أنا كنت أخطب فلانة بس خلاص يعني أنا عايز تخطبها بس أنا بدأ لي أن أتزوج سائل أيوة خلاص مش أقدم. يجوز للثاني أن يتقدم يجوز للثاني أن يتقدم. قال لأنه أسقط حقه يعني أسقط إيه من اللي أسقط حقه؟ الأول ما شاء الله. تمام. قال أو سكت الأول عنها بأن استأذن الثاني الأول فسكت عنه جاء. قال ما رأيك؟ أنا ذاهب الآن لخطبة فلان. إيه رأيكم يا شباب؟ ها؟ سكوت علامة الرضا زي ما بيقول الشيخ متولي؟ ها؟ يعني معنى ان هو سكت كانه المصنف يرى انه ايه؟ اذن. ما يمكن مش قادر يتكلم مصطفى. اذن برضه؟ نعم. قال فسكت عنه لانه في معنى الطرد او كان الاول قد عرض قد عرض لها في العدة، قال في الاختيارات: ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها فلا ينهى غيره عن الخطبة. يعني عايز يقول لك لو كان عرض لا تسمى هذه ايه خطبة، يعني هو عرض وهي أجابته تعريضا، ما نقولش خلاص بقت فلانة خطبة فلان، لا، إنما لابد من الايه من التصريح. قال أيضا: أو ترك الأول الخطبة جاز للثاني أن يخطب، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ينكح أو يترك. وكذا لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة، حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك، أو زالت ولاية الولي المجيد بموت أو جنون، أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت، ذكره ابن نصر الله. عايز يقول لك خطبها وسابها وسابها، ثلاث اثنين ثلاثة أربعة، وانقطعت أخبار ولم يراسلها بعد، فهنا نقول يجوز لغيره أن يتقدم للخطبة لأنه لم يعلم. ويجوز للمرأة أيضا، لأن أخوانا لما نأتي للشرع إن لو بعد سنة ثالث مفيش حقوق للمرأة بعد الخطبة، ذلك التعويض والحكومة والكلام دي كلها مسائل عرفية ليست فيها يعني نعلم فيها، والمصنف سيأتي عليه. قال: ولا يكره للولي، هينتقل لمسألة أخرى، يبقى خلصنا يا أخوانا كده مسألة الخطبة على خطبة الإيه؟ الغيب. إذا قلنا يحرم ولا يجوز إذا علم، وإذا جهل يجوز، وإذا علم وخطب صح العقد وعقد صح العقد مع الإثم، تمام؟ بعد إجابة الإيه؟ الأول. أما إذا رد الأول أو أذن أو سكت أو ترك أو طالت المدة فكل ذلك جائز. نعم يعني نعم الأب الولي المجيد بالموت، نعم الأب مات أو أجبت المرأة أن ترد، ودي المسألة اللي جاية معنا. وإذا رضيت المرأة وقبلت ترد للأول، هي المسألة اللي جاية معنا هيتكلم فيها المصنف رحمه الله. قال: ولا يكره للولي المجبر الرجوع في الإجابة لغرض سأل عنه. وعلى سؤال كثير من الناس كلما تسأل واحد ما شاء الله تمام عشر على عشر أخبار الصلاة إيه؟ تمام أخبار، وبعد ما خطب وأجاب وجده لا يصلي، وجده يشرب في الخلاء، وجده العفو على ولي، هل يجوز له أن يرجع؟ يجوز له أن يرجع للولي، يجوز له أن يرجع. إذا قال: ولا يكره للولي المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض، لابد أن يكون لغرض. ولا يكره للمرأة غير المجبرة الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح. المشكلة الأخيرة أخت مختمرة، واحدة مختمرة معها كلية تقدم لها شاب، وافقوا حددوا الشبكة وحددوا المهر والزواج وكل شيء، وطبعا تحدد كتب الكتاب وتحدد الفرق. بعد الخطبة بأسبوعين بتقول لي ايه تجيب لي بنطلون وبلوزة، وبقول لي بقى اخلع الخمار والعمالة والشغل اللي انت شغالة من خالص، والبنت دول وظبطت نفسي تمام كده عشان نطلع مشوار. بتقول انا انجنيت، بدل ما يقول لي البنت النقاب بيقول لي اخلع الخمار. طب انت عملت ايه؟ قالت حجت بابك في حضنه قولا واحدا. هو بقى ابوك كان جاي لي عشان ايه؟ اتوسط ان هو يرد ثاني وهو غلطان وندمان. انا ما اعرفش ايه السبب، بيقول لي حصل سوء تفاهم بينهم فرفضوا الله. طب انا بعد ما اسمع كده هقول ايه؟ خلاص من غير ما اخد رايها قلت له البنت رافضه، لان ده ما ينفعش في الزمن ده. هو راجل استاذ مدرس مش عارف ايه، ف فهنا ما الأولى ترك مثل هذا. طيب تأثر في مثل ذلك؟ هذا توجر إن شاء الله. فلذلك قال نعم المجبرة يعني اللي أجبرها وليها على الخطب، هيأتينا إن شاء الله في النكاح. قال لغرض صحيح لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه بعد ما الخدمة يعني كانت مخضوضة وبعد شوية وجد إن هي تقيلة يعني مش قادرة تقعد مع مش عايزة وخلاص. وبعدين ده عقد إيه؟ مش عقد بيع ولا عقد ها ولا وضوء يصلي ركعتين ولا دية يدفعها ولا كلام من ده، لا ده الزواج ده ايه؟ ها؟ عون لا يبقى لابد ان يكون في خدمة، لابد ان يكون هناك خدمة. لذلك اذا كرهت المرأة فلا تجبر. قال فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها والولي قائم مقامها في ذلك وبلا غرض صحيح يكره الرجوع منه ومنها. يعني ما فيش شيء غلط لكن هو كده وخلاص مش عايزه لا يكره، عفوا يكره ولا يحب. ليه؟ لانه غايته انه اعطاه وعد واخلف الوعد، وعد انه يتزوج بنته وقال له معلش ماليش نصيب، نقول له بقى عايزين 5-6 آلاف جنيه للضرر اللي وقع عليه. لذلك قال لما فيه من اخلاف الوعد والرجوع على القول ولم يحرم، لان الحق بعد لم يلزم كما ساوم لشيعته ثم بدا له الا يبيعها. اشتروا يا جماعه ده 1000 ب1000 وده 1000 ب1100 وده 1000 من بيعين النار بعدما عرضها للجد. قال وأشد منه أي من تحريم الخطبة على الخطبة تحريمها من فرض من فرض ولي له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها كان جواري ما يستحقه فيجيء من يزاحمه فيه أو من ينزعه عنه لأنه أشد إزاء له من خطبته على خطبته. يعني انتقل لمسألة أخرى اللي هي مسألة إن ولي الأمر يقتطع لشخص أمر ما فيأتي آخر فيزاحمه أو ينازعه أو يريد أن يأخذها منه. نعم الإزاء، نعم رفع الإزاء. طبعا مسألة الرجوع في الخطبة لغرض صحيح الجواز هذا قول الجمهور، هذا قول جماهير أهل العلم. قال الشيخ قال والتعويل في الرد والإجابة عليها أي المرأة إن لم تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها ولو أجاب لأنها أحق بنفسها من وليها ولو أجاب أي أجاب الولي ولو أجاب الولي ورغبت هي عن النكاح كان الأمر أمرها وإلا بأن كانت مجبرة فالتعويل في الرد والإجابة على الولي. المجبرة هي الصغيرة التي لا تعرف مصالحها. رجل تقدم يخطب ابنته عندها 5 سنة الله يبنت لي ثالثة ابتدائي في ثالثة ايه؟ تصف ثالث الابتدائي يعني عندها 5 سنة 6. طب دي بنت ليه عم لسه داخله المدرسه؟ قال ما فيش مشكله. ايه المشكله؟ استناها نعقل نخطبها. المنتو تزوجت ابنة الزبير، علمته ورثته، وإن عشت تزوجت ابنة الزبير. أنا عندي بنت فيه، فلما عشت وتزوجت خلاص، وكانت ابنة إيه؟ ليلى واحدة. فيجوز الخطبة والعقد يجوز، لكن الدخول عندما تطيق الإيه؟ الجمع. فيجوز خطبة الصغيرة، طب الصغيرة دي مش عارفة حد، زي عائشة رضي الله عنها لما جابوها عشان يجهزوها كثير، كانت بتلعب في الشارع، جابوها عشان يجهزوها للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفة حد. كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسهرها حديث البخاري، يأتينني فيلعبن معه. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم تقمعنا فيسلمهن ليلعبن معه. ولما دخل الصديق وهم قاعدين يلعبوا ويتهنوا كده، قام زمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شويه عيال بيلعبوا مع بعض. لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى عقد على عائشه وهي بنت ست، وبنى عليها بنت ست، ومات عنها وهي بنت ايه؟ في واحد مؤلف كتاب جديد بيثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشه الا وهي ابنه 18 سنه. مش عارف انا شفت الاسم لكن ما عرفتش كده. الله المستعان. كل ده عشان يوافق قانون الاحوال الشخصيه. ننتقل الى مساله اخرى. قال لكن خلاص قلنا المجبره. قال لكن لو كرهت المجبرة المجاب واختارت كفؤا غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها، لأن اختيارها إذا تم لها 9 سنين يقدم على اختياره. قالت له لا أنا مش عايزة ده، أنا عايزة فلان. فلان ده أسفأ من الأول اللي اختاره الولي. يقدم؟ نعم يقدم. قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها لأنه إيذاء له. فقل لمسألة أخرى، لو إن المرأة اللي خطبت الرجل أو الولي المرأة خطب رجل، قال إني أريد أن أزوجك ابنتي، أو قالت المرأة إني أريد أن أتزوجك فخطبها، هل يجوز لغيره أن يخطبها؟ ليه؟ ده هو ما خطبش. هتقول لي يحرم أن يخطب على خطبة أخي؟ أخي ما خطبش، ده أخي يتخطب. ها؟ لأن العلة موجودة وهي علة الإيه؟ الإيذاء، حتى لو كان هو اللي مطلب وليس هو الذي خطب أيضا لا يجوز. لذلك قال لأنه إيذاء له. إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب لأنه دونه في الإيذاء. ثم ذكر الشيخ مسألة لم يذكرها هنا، ثم قال ونظير الأولى وهي التي ذكرت لك في المس، أن تخطبه امرأة أو يخطبه وليها بعد أن خطب امرأة هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد أي لزومه، وذلك كله ينبغي أن يكون حراما. انتهى. دول مسألتين. المسألة الأولى أنه قلنا لو هي خطبته ليجوز إيه؟ ليجوز أن يتقدم آخر لخطبة الإيه؟ المرأة. قال هو أن تخطبه امرأة أو يخطبه وليها بعد أن خطب هو امرأة. طيب قال لك لو هو خطب امرأة هل يجوز للمرأة أن تخطبه؟ امرأة ثانية أن تخطبه، هو خطب خلاص، فهل يجوز لامرأة ثانية؟ يا هو ده كلام المسلم حاجة شيخ علي يقول ايش؟ يقول ركز معاه بس، ركز في كلام المسلم يقول ايه؟ يقول وهذه المسألة نظير التي الأولى التي ذكرت، أن تخطبه امرأة أو يخطبها أو يخطبه وليها بعد أن خطب امرأة، بعد أن إيه؟ بعد أن خطب امرأة، يعني هو خطب امرأة وتقدمت امرأة أخرى ليه؟ لتخطبه هو بقى، تخطب الخاص. العلة موجودة برضه، فإن هذا إذال المخطوب في الموضعين. نعم، بس هو الكلام في أذية المرأة الأولى، لأن هو بس أقوله بس أنا عايز أقول لك حاجة بس، أصل مش هو اللي خاطب، لو هو اللي خاطب كلامه جميل مفيش مشكلة، لو هو خطب واحدة وخلاها خاطبها وبعدين خاطب ثانية وثالثة ورابعة مفيش إشكال، مفيش إشكال، هو نفسه هو فرض واحد الخاطب والمتضررة، لكن هو خطب امرأة فتقدمت امرأة هي التي خطبت. خلي بالك بس من الكلام المصنف، مش هو اللي خطب، لو هو اللي خطب ماشي اتجوزوا من سنة عم عبد الرحمن، اتجوز أربعة مفيش مشكلة، لكن في إشكال زي الشيخ علي ما قال المسائل دي بتذكر في الفقهاء، لو خطب أكثر من أربعة نساء ويجوز ولا لا يجوز؟ خطب بس ما تزوجش، ها فكروا في بعد العيد إن شاء الله، وبعد العيد بتعالى الزواج. طيب عشان نخلص الخطبة بس ده احنا شكلنا ايه؟ مش هنكمل الكلام اللي بقى. قال في المبدع وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرح بالاختيارات بالمن اكتب وهو الصحيح، كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، وصرح بالاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده. نعم، قال والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه بل هو مستحب، لفعل عمر رضي الله عنه. انتقل لمسألة أخرى هي مسألة أن الرجل يرسل للنسل الأيم، ولا بأس أن يرسل للذكر أيضا، لا بأس، لكن دائما الذكر مرغوب فيها، الذكر إيه؟ مرغوب فيها، لكن الأيم قلنا من يرغب فيها وقلنا من يعلم بحالها، فيكون العرض من الأب دائما للأيم يعني للسيد، أما الذكر ففي الغالب ولا خليها بكرة إيه في الجو. قال لفعل عمر رضي الله عنه لما عرض حفص على عثمان وعرضها على أبي بكر وثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، والحديث في أسفل الصفحة. قال ولو أذنت امرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا؟ يحرم، في احتمالان، أحدهما يحرم كما لو خطبت فأجابت، قال الفقيه الفتوحي الأظهر التحريم، والثاني لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد وهما للقاضي أبي يعلى. قال الشيخ تقي الدين وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة لحال. القول الثاني يعني هو الصحيح اللي هو الجواب. أما قول التقي الفتوحي فقد استعنت بصديق لأعلم يعني عن من هو، فهو غاية وأنه عالم من علماء الحنابلة، يعني هل نستعين بطالب علم أن يأتينا بسيرة التقي الفتوحي؟ مين يقدر يمنعنا كده قدامه بعد العيد ولا واحد؟ ما شاء الله عليك، ايش اختار انت معايا؟ انت عارف انا بقول ايه اصلا؟ معانا يعني يا استاذ ما صارش عندك كده. قال ويستحب عقد النكاح يوم الجمعه مساء، لحديث ابي هريره امسوا بالاملاك فانه اعظم للبركه، حديث ضعيف لم يقف عليه الالباني ولا غيره. قال يعني يكون يوم الجمعة قبل يعني غروب الشمس لأنه ساعة الإجابة. قال ويستحب أن يكون العقد بعد خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخطبها العاقل أو غيره من الحاضرين قبل الإجابة والقبول. قال الشيخ عبد القادر إن أخر الخطبة عن العقد جاز. قال في الإنصاف وينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد، يعني العلماء قديما كانوا يشددون على خطبة الحاجة أو خطبة الزواج، حتى نقل عن الإمام أحمد قال وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه قام وتركه، وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها وليست بواجبة، يعني يقول خطبة مقدمة قبل ما يخطب او يعقد ليست بواجبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل امراه بلا خطبه فقال قال زوجنيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القران. ناس شوم بقى قول خطبه الايه الحج او خطبه. قال وذكر حديث عند ابي داود ان قال خطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم امامه بنت عبد المطلب فانكحني من غير ان يتشهد. هذا الحديث لم يثبت. قال وهي فنهض بعد خمس دقائق قال وهي اي خصبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاه والتشهد في الحاجه ان الحمد لله بكسر الهمزه على الاستئناف وفتحها على انها متعلقه بقوله نحمده ونستعين ونستغفره، يعني الخطبه الموجوده وذكر ثلاث ايات، ايه ال عمران وايه النساء وايه الاحزاب. قال وان اقتصر على خطبه ابن مسعود جاز وهو المذهب وعليه الاصحاب صفحه 183. قال ويقول بعد ذلك وبعد فان الله امر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وامرا وانكحوا الايام منكم الايه، ويستحب ان يزيد هذه الايه ايضا، لكن قلنا انه يجوز ان يخطب بلا يعني ان يخطب بلا مقدمه ولا خطبه، ويجزي ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر قال انه دعا الى دعاء المزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ان فلانا يخطب اليكم فلانا فاذا انكحتموه فالحمد لله وان غلقتموه فسبحان الله فسبحان الله. والمستحب خطبه واحده، المستحب في الايه؟ في الزواج خطبه واحده لما تقدم لا خطبتان اثنتان احدهما من العقد والاخرى من الزوج، يعني مش لازم يبقوا خطبتين لا يخطب الثاني يرد عليه، لا خطبه واحده من الزوج قبل قبول، لان المنقول عنه وعن السلف خطبه واحده. واستحب ضرب الدف الذي لا حلق فيه ولا سنور. ايوه دينا للكلام للسنيين انتم بتقولوا او مشايخكم بيقول، دول مشايخنا برضه يا اخوانا تمام، ودول سنيين وسلفيين اهو. قالوا واستحب ضرب الدف الذي لا حلق فيه ولا سنور، والصوت في الاملاء اي في الزواج حتى يشتهر ويعرف نصه. قيل لاحمد ما الصوت؟ قال يتكلم ويتحدث ويسكت. ويسن انهار النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. هذا الحديث فيه خلاف بين اهل العلم، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه وبعضهم صححه. والراجح الله اعلم ان الحديث حديث حسن حديث حسن. لكن هنا مسألة، قال ويستحب ضرب الدف. نعم يستحب، ولكن للنساء من النساء، وإلا على قصر علمي وقلته أتحدى أن يأتي رجل بإسناد صحيح عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب الدف. طب بس خلينا نخلص مشكلتنا دي عشان الفرق الإسلامية والشغل اللي شغال ده، عشان بعض الإخوة بيبتسم لده. فمسألة ضرب الدف يا إخوانا، الدف عارفين الدف الأول اللي هي الطارة دي، بس زمان ما كانش فيها ايه سجار ولا اي شيء، كانت مجرد حته جلد على حته خشب تخبط عليها تعمل فوق، لكن دلوقتي صوروها و جزاك الله خير. ماشي يا شباب. فنقول لم يسأل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضرب الدف، انما كانت تفعله النساء للنساء في عدم حضور الرجال تمام بلا اختلاط. قال طبعا الاسئله ناخذها ان شاء الله بس خلينا ننتهي بس عشان قبل ما قال ويسن ان يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وعافيه. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. اما عافيه فليس فيها ايه؟ دليل. يعني لا تسن قولها لكن لو قلتها لنا لكن انا تتعمد ان تقولها على الاستناد لا. انما الحديث الثابت بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليه وجمع بينكما في خير. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك أو ولو بشيء. وما تقولش يلا نبارك أو نبرك فلان لأن البركة إيه؟ من الله. إنما ندعو لفلان بالبركة. ندعو لفلان بالإيه؟ بالبركة. ويسن أن يقول الزوج إذا زفت إليه المرأة اللهم إنا أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه لحديث عمرو بن شعيب. ويجوز أن تقول ذلك لقادمك ولسياراتك ولثوبك ولكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم النار أو اشترى قادما فليقل اللهم إنا أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة كنانه وليقل بالثبات. في مقام البعير الآن السيارة أو المستكل أو الدراجة أو أي شيء تقول له اللهم إنا أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فإذا تزوجها فيعني قال صلى بها ركعتين وأخذ برأسها وقال اللهم بارك لي في أهلي اللهم بارك لأهلي فيه وارزقني منهم ثم شأنك وأهلك وأهلك. ويعني بذلك نكون قد أتمت الخطبة بفضل الله. بقيت مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي مسألة الهدايا عند الرجوع في الخطبة. صنف لم يذكر مسألة الهدايا عند الرجوع في الخطبة كأنه أهملها على القول بأن الهدايا لا تُرد. وهذا هو القول الأول في المسألة. القول الأول في المسألة ألا فيها أربعة أقوال. هذه المسألة مسألة الهدايا الذي قدمت عند العدول على الخطبة فيها أربعة أقوال لأهل العلم. اتفقوا على أن ما كان مقدم كجزء من النص أنه يرد إذا كان موجودا بعيد. هذا اتفاق العلماء. إذا كان الذي قدم جزءا من النص يعني قالها أقدم 10,000 ذهب أدي خمسة هم. الخمسة دول جزء من المهر ولا ليس جزء من المهر؟ جزء من المهر. اتفقوا على رد هذا الايه الأرض لأنه جزء من المهر. أن الهدايا تنقسم إلى قسمين، إذا كان جزءا من المهر فإنه يرد باتفاق أهل العلم. أما هذا إذا كان موجودا بعيد. إذا كان يعني قدم ذهب والذهب موجود يرد بإيه؟ بعيد. لكنهم اختلفوا إذا اشتري به جهاز، يعني أعطى مال وجابوا به مثلا أوضة نوم. اختلف أهل العلم هل يلزم رد المال ولا يأخذ غرفة النوم؟ هذا خلاف بين أهل العلم هل يأخذ المبلغ أو لا. لكن ما دفع على سبيل الهدية، ما دفع على سبيل الايه؟ الهدية. قلنا أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الحنفية، قالوا يجوز استرداد الهدايا إذا كانت قائمة في ملكه، كانت منزلة قائمة في ملكه يجوز استرداد، لكن لو خرجت عن ملكه كان يكون تصدق بها أو وهبها أو أوقفها أو أنفقها خلاص انتهى. قول الحنفية قالوا يستردها إن كانت باقية في ملكه، يعني لسه ملكه، يعني أعطاه ساعة هدية، الساعة ماذا أعطى الزوجة أو الزوجة أعطته، يعني نتكلم بين الاثنين، فما زالت الساعة في يد الزوج تمام خلاص ياخدها. لكن لو الزوجة دي أخذت الساعة أعطتها لأختها هدية أو باعتها أو تصدقت بها خلاص ملوش حاجة. ده القول الأول. القول الثاني قول بعض المالكية أنه لا يسترد شيء، لا يسترد شيء حتى وإن كان العدول من قبل المرء، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيس ثم يعود بخير. القول الثالث قول الشافعية والحنابلة، قول الشافعية والحنابلة قالوا تسترد الهدايا، تسترد الهدايا أيا كان نوعها، كل الهدايا. من القول ده رجالة تمام هياخد كل اللي دفع إن شاء الله صندوق البيت اللي جاب كل الهدايا، القول حتى كل حتى المستهلك يدفع ثمن كل الهدايا بأنواعها المأكول والملبوس. القول الرابع قول شيخ الإسلام وقول بعض الشافعية وبعض المالكية التفصيل، إن كان الفسخ من قبل الخاطب لم يحق له استردادها، إذا كان الفسخ من قبل الخاطب لم يحق له استرضى بها، وإن كان من قبل المخطوبة استردها. ويمكن ضبط هذا القول باسترداد ما بقي منها، استرداد ايه؟ ما بقي منها، وعليه فالراجح ها الأخير، لأن ده شكله أعدل الأقوال. نعم العلماء يقولون اتفقوا على أن هذه الهبة للحاج، أما الحديث على الهبة المطلقة. بذلك إخواننا ناخد بعض الأسئلة سريعا كده. يقول ما حكم الزواج من امرأة شيعية؟ شوف الأسئلة الحلوة. الجواب لا أدري، لكن بينه وبينك بلاش مش فتوى، يعني لأن عقيدة غير العقيدة. أنا أتكلم في تفاصيل بقى وكفر الشيعة ومثلا نخش المواتات خلينا بعيد. هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة مرة أخرى قبل العقد مع أنه قد رآها قبل الخطبة ووافق عليها كزوجة؟ يعني عايز تتأكد ولا عايز تشوف ليه؟ أنت إذا وافقت عليها كزوجة كزوجة أعقد وبعد كده شوفها وأقعد معاها وسلم عليها وأعمل اللي أنت عايزه بحدود ما يأذن به الولي. يقول أليست النصرانية كافرة لقولها أن الله هو المسيح ابن مريم. نعم كفر وكفرها الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا أن الله هو الثالث ثلاث، وهم المؤمنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب، أحل النبي أحل القرآن نساء أهل الكتاب. هل يجوز للرجل أن يقصد بنته الذكر يخطب يعني؟ مش فاهم السؤال. يعني يخطب لها؟ لا بأس بذلك، نعم يجوز. تقول اتخطبت بنت او يقول خطبت بنت بكر ولكن بعد الخطوبة ارادت ان تترك الخاطب، اتخطبت بنت بكر ولكن بعد الخطوبة ارادت ان تترك الخاطب، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما حكم مكالمة المخطوبة في التليفون؟ هندخل بقى في المشاكل. مع العلم أن وليها يمنع الخاطب من رؤيتها إذا ضرب. طب خلاص نشوف وليها رأيه في التليفون. إذا أذن لا بأس. وإذا أذن يأذن في الكلام، السؤال عنها وعن حالها فقط. لا المبادرة والكلام، وإذا لم يأذن لا يجوز. وأنت معذب نفسك ليه؟ اعقد يا عم الحاج. اعقد وخلص عشان مش بس تشوفها. وهو صح اذا زرتم لا تراه. هل يجوز لرجل مسافر ثم خطب امراه، خطبه مسافر يعني، ثم بعد ما نزل من السفر يريد ان يراها قبل ان يعقد عليها، فما الحكم؟ لا باس بذلك، يجوز له ان يراها. اذا كان خطبها بدون رؤيه ونزل وعايز يشوفها من العقد له ذلك. نعم. لا بيقول لك رجل، هل يجوز لرجل كان مسافرا، كان مسافر ثم خطب امراه، تمام، ثم بعدما نزل من السفر، يعني هو كان مسافر خطب وهو مسافر، اذا في سفر قبل الخطبه وسفر بعد الخطبه، تمام، لو كان راها قبل السفر لا. طيب نعم. يعني لسه المسألة دي ده الشيخ الحواري بيقول لا يجوز أخ نقل الفتوى دي والعهدة عليه، لا يجوز سماع الأناشيد بالمؤثرات الصوتية. أنت سمعته؟ ما المؤثرات الصوتية غير الدب بقى والكلام. لا، لو دخل فيها بعد الموسيقى مش هنحتاج لفتوى من الشيخ الحواري. قال السنة في الزواج خطبة واحدة، ولكن الحاصل الآن من الخطب كثيرة من أنا مش فاهم السؤال يا بني معرفة. طيب أخوانا، يعني بهذا الدرس إن شاء الله أخونا الشيخ مجدي يعتذر عن درس اليوم أيضا، وإن شاء الله أنطلقكم على صلاة المغرب. وأسئلة الواجب لا خلاص، ما فيش واجب الشهر ده، وزي ما قلنا إن شاء الله الدروس الثانية الأسبوع الثاني من شوال، وكل عام وأنتم ما شاء الله.